وأن الواجب الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل، هذا موضع اتفاق. واختلفوا، هنشوف اختلفوا في ايه بقى. يقول وينقسم الواجب ايضا باعتبار فاعله الى واجب عيني واجب على الكفاية. فالواجب العيني هو ما يمر فيه الشارع الى ذات الفاعل كالصلاة والزكاة والصوم، لان كل شخص تلزمه بعينه طاعة الله عز وجل، لقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طبعا معلوم ان العبادة هي كل عمل صالح يقرب الى الله عز وجل، او كل عمل صالح يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واما الواجب عن الكفاية فضابطه انه ما ينظر فيه الشارع الى نفس الفعل كما قلنا، الى تحصيل مصلحة معينة بقطع النظر عن فاعله كدفن الميت وانقاذ الغريق ونحو ذلك. فان الشارع لم ينظر الى عين الشخص الذي يدفن الميت او ينقذ الغريق، اذ لا فرق عنده في ذلك بين زيد وعمر، وانما ينظر الى نفس الفعل الذي هو الدفن والانقاذ مثلا. وستأتي مسألة فرض الكفاية في مباحث الامر ان شاء الله. يبقى هو هنا بيقول ان زي ما احنا قلنا ان هو في الامثلة دي الشرع بينظر الى ايه؟ بينظر الى تحصيل المصلحة وفقط. يعرف الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي يعرف بالادلة. يعني الادلة هي المفرقة او المعرفة للفرق بين الامرين. والواجب الكفائي اذا لم يتم، اي اذا لم يدفن هذا الميت او لم ينقذ الغريق زي ما احنا تلاقي في غرقة، فاذا لم ينقذ هؤلاء الغرقة فيأثم من؟ الصحيح انه يأثم الجميع. كما ان الخطاب للجميع فيكون ايضا الاثم للجميع. ليه الاثم للجميع؟ اولا المستطيع يأثم بلا خلاف، صح؟ الذي كان مستطيعا، ومن لم يكن مستطيعا يأثم ان لم يعن او ان لم يحث او ان لم يساعد المستطيع. يبقى اذا واجب الكفاية يقوم به المستطيع فرضا، ويقوم به غير المستطيع عن طريق ان هو يساعد المستطيع او يحثه او يساعده او يذلل امامه الطريق حتى يمكنه من القيام بهذه المسألة. يعني مش معنى ان فلان قام بواجب الدفاع مثلا يبقى خلاص هو يتحمل هذا لغاية ما يموت، لا، هو يقوم بهذا والاخرون يعينونه بكل ما يستطيعون، حتى ولو بالكلمة. تصبح الكلمة قد تصل الكلمة الى ان تكون فرضا، ان كانت هذه الكلمة لها معنى او لها اعانة او لها وقع اصبحت هذه الكلمة واجبة، لان احنا قلنا ان المخاطب به الجميع. طب ليه المخاطب به الجميع؟ لانه يستحيل ان يأمر الله عز وجل فئة معينة. يعني ما يقول ولتكن منكم امة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يبقى ولتكن منكم امة دي وظيفتها ان يتتصدى الامر المعروف والنهي عن المنكر، او فلولا نفر من كل فرقة طائفة. يبقى اذا من هنا بالتبعيد، يعني بعضكم، يعني بس بعضكم دي مش محددة مين، انا ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده، فانا هركن على صاحبي وصاحبه يركن على صاحبه وصاحبه يركن على صاحبه، يبقى اذا لن يقوم. وبقى الصوت عند النساء احنا حذرنا قبل ذلك من الصوت عند النساء. يبقى اذا هنا الخطاب لا يمكن ان يكون لطائفة مبهمة، والا يكون ده تكليف بما لا يطاق. لا يصح الشرع ان يخاطب طائفة مبهمة، لان من المستطيع مثلا لامر الطب هذا وهذا وهذا وهذا وهذا، ينبغي ان اهل الحي هؤلاء يجدوا من يطببهم، ينبغي ان يجب

السؤال الثاني يقول: ما الفرق بين ان يكون واجبا وبين ان يكون نفلا في حالة الرجل لمادة؟ طيب، ويقول: اما ان مات والحال انه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة فانه اذا يموت غير عاصم. واما ان مات والحال انه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة فانه اذا يموت غير عاصي. عندكم غير عاصي؟ طبعا ما فيش غير، حتى اذا لم يغلب على ظنه. سؤال كويس. هو ياخد طبعا المتصدر للواجب هياخد ثواب الواجب، وكل من اعانه هياخد ثواب، لكن اذا لم يعنه مش هياخد ثواب. فيما اذا لم يغلب على ظن انه يموت في اول وقت او وسطه، العبارة هنا فيها اشكال. العبارة فيها اشكال، اما تشيله غير فإنه إذا يموت عاصم، وبعدين زاد الإشكال فيما إذا لم يغلب على ظني. طبعا فيما إذا لم يغلب على ظني ده صح، يؤيد إن كلمة غير هنا مش موجودة، صح؟ يموت عاصم. طيب، كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ لما الوقت يضيق في حقه بسبب ظن الموت، فلو تخلف الظن وسلم الموت وأدى الصلاة في آخر الوقت فهل تكون صلاته أداء والظاهر لوقوعها في الوقت، او تكون دي مسألة تانية عشان بس ما نلخبطش الامور. المسألة الاولى خلاص احنا استوعبناها صح، فيما اذا مات في اثناء الصلاة اصلي في اثناء وقت الصلاة فانه يموت غير عاصم، او ان مات وهو يغلب على ظنه انه يموت او هي تكاد تقطع بانها تحيض، في هذه الحالة يأثم هو ويجب عليها هي وهي تأثم ايضا بتأخيرها للصلاة. طيب، المسألة دي بقى مسألة جديدة اللي هو بيتكلم فيها، مسألة ايه بقى؟ من غلب على ظني انه يموت او غلب على ظني انها تحيض فلم يصلي، يعني هو غلب على ظني انه يموت بعد ساعة لأي سبب، وده وارد طبعا بأي سبب، او هي غلب على ظنها. وكلمة غلب على ظنها دي كلمة خطأ، خلوا لكم ليه؟ لان الظن مع تعريفه ايه؟ الجزء الغالب، صح؟ فما اقولش غالب غالبة، بس هم العلماء درجوا في الكتب ان يقولوا غلب على ظني، لكن هو يكفي ان يقول ايه؟ ظن. نعم، غلب على ظني دي كلمة ملهاش معنى يعني، لكن هي كلمة دارجة يعني. فنقول فاذا امد الله في عمره الى بعد هذا الوقت، او اذا لم تحب هي بعد هذا الوقت ثم صلى او صلت، فالسؤال هنا هل تكون هذه الصلاة أداء أم قضاء؟ هتفرق يعني. الأول هنسأل نفسنا دايما في الخلافات، هل كان ده يترتب عليه عمل ولا ما يترتبش عليه عمل؟ نوع المنتع في قلبنا وما كده يترتب ما يترتبش عليه عمل، لا دي يترتب عليه عمل، دي يترتب عليه عمل طبعا. فالسؤال هنا هل الصلاة اللي هتصليها دي أو هيصليها دي أداء أم قضاء؟ الصلاة السؤال النوع التاني هو سأله، هو بيقول ان الرجل ده اللي هو بسبب ظن الموت، فلو تخلف الظن عايز بس اقرأ كلامه عشان تعوده على قراءة كلامي، فلو تخلف الظن وسلم من الموت وادى الصلاة في اخر الوقت فهل تكون صلاته اداء وهو الظاهر لوقوع في الوقت، او تكون قضاء ولو وقعت في اخر وقت بناء على ان الوقت ضاق في حقه بسبب ظن الموت بدليل انه لو مات في اخر وقت الى اخر الكلام. فهو لو راجل ده صلى بعد ذلك يكون الصلاة اللي صلاها دي اداء ام قضاء؟ في الحقيقة الصلاة اللي هيؤديها دي او اللي هتؤديها دي اداء، لكن هذا الرجل يأثم او لا يأثم؟ هو يأثم، لان في فرق بين التعريف الشرعي للشيء وظن الانسان. يعني ايه التعريف الشرعي للشيء وظن الانسان؟ انسان رأى مالا في بيته او في عمله فاخذه خلسة، مد ايده كده وخد المال حطه في جيبه، طيب فاتضح ان هذا المال ماله, او اتضح ان هذا المال ماذون له في ان ياخذه. السؤال, الرجل ده يسمى انه سارق او غير سارق؟ الرجل ده لا يقام عليه حد السرقه, حد السرقه لا يقام عليه حد السرقه, لكنه اثم, ياثم اثم المتجرئ على محارم الله, ياثم اثم المتجرئ على محارم الله. لكن واقع السرق, السرقه لم تتم, مفيش سرقه حدثت. ودي مساله, التعريفات دي مساله مهمه جدا, لان جاءت عند الفقهاء في مساله النباش او في العصر الحديث, جاءت عند الفقهاء في مساله المختلس, هل النباش والمختلس ده يعامل معامله سارق او لا يعامل معامله سارق؟ دي مساله من فروع هذه المساله. لكن الشاهد اللي احنا عايزين نقول عليه ان التعريف الشرعي هو الذي ينضبط. ما دام التعريف مش موجود يبقى في هذه الحاله الرجل لا يسمى سارقا, لكنه يسمى ايه, لكنه اقصد اثما, اثم المتجرئ على معصيه الله. طيب رجل وجد ماء, وجد ماء وغلب على ظنه ان هذا الماء, برضو غلب على ظنه وظن ان هذا الماء نجس او ان هذا الماء غير طاهر, وتوضأ وصلى فاتضح ان هذا الماء طاهر, وان ظنه ده في غير محله, صلاته صحيحة ام غير صحيحة؟ صحيحة. انتوا حافظين على طول ماشي؟ لا طبعا مش مواعظ, يقولوا تلات امثلة كلها كده كده, لو المثال ده غيره لا صلاته غير صحيحة طبعا, لان انما الاعمال بالنيات. رجل نوى لم ينوي صلاة صحيحة, لم ينوي وضوءا صحيحا, يبقى هنا في مسألة النية لا دخل. ولذلك نجد في قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا إيه, ها, من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس, وبعدين ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. إذا القسم الأولاني ده كان بيفعله كده وخلاص, يعني جدعانة شهامة أي حاجة كان بيفعلها, ومع ذلك الشرع سماه خيرا. لكن متى جاءه الثواب؟ حينما ادخل عليه النية. لان ليه ما خير؟ لان حدوده موجودة من صدقة او معروف او اصلاح بين الناس. فالشاهد عايزين نقول عليه ان مدام الحد الشرعي موجود يبقى العمل ده صحيح, الا لو كان النية ركن, الا لو كانت النية ركن زي مثال الوضوء او مثال الصلاة. ليه بقى المسألة دي ليها فروع كثيرة جدا تنفع في الفقه ان شاء الله, تنفع كثيرا في الفقه. في مسألتنا بقى هنطبق عليها الكلام ده. الراجل دلوقتي اهمل في الصلاة ثم جاء في اخر وقت وصلى, فهذا الرجل في الحقيقة ان سألنا نقولنا له نعم يجب عليك ان تصلي, لانه في المذهب الصحيح هذا الرجل يصلي اداء. اما لو كانت هذه الصلاة خرجت عن وقتها قضاء كان يخش في الخلاف الشديد بين اهل العلم, هل الصلاة تعاد او تصلى قضاء او لا تصلى قضاء لمن تركها عامدا. لو ان رجلا ترك الصلاة عامدا, ترك صلاة الظهر الى بعد صلاة العصر, فهل يصليها او لا يصليها عامدا؟ في مسألة المسألة فيها نقاش شديد بين اهل العلم زي المسألة الاولى, مفهوم؟ طيب قال المؤلف فصل. قال المؤلف ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى ما ليس داخل تحت قدرة العبد المكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الامام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب. والى ما هو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس وامساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب. حاصل معنى كلامه رحمه الله ان ما لا يتم الواجب الا به فهو قسمان. ما لا يتم الواجب الا به يعني ما لا يمكن للانسان ان يأتي بالواجب الا بان يأتي بهذه الاشياء, يعني الاشياء الموصلة او المؤدية الى ايه, الى هذا الواجب, الاشياء الموصلة او المؤدية الى هذا الواجب. هنرد بس الاذان وننم.

يبقى ارتكب كم اثم؟ اثم واحد. ها؟ ليه؟ ترك الجماعة. مش هنقول بقى واثم كمان من ايه؟ من لم يلبس حذاء وكان يشرب حذاء، واثم من لم ينزل على السلم، واثم من لم يمشي. مش دي كل حاجات بتؤدي الى الواجب؟ وعشان الراجل ده يلبي الجماعة لازم يعمل ايه؟ يوم يلبس الهدوم صح؟ ملابسه، ويوم يمشي، وان كان في اسانسير يركبه شارع يمشي فيه صح ولا مش صح؟ كل دي واجبات، عندهم مثلا ثلاث واجبات اربع واجبات. ان لم يصلي الجماعه الراجل ده اثم كم اثم؟ اثم واحد بس صح؟ تذكروا بقى عشان نختم الكلام. احنا قلنا الحاجه اللي هي يكون محصلتها اثم واحد او اثنين او ثلاثه تبقى دي من اصول الفقه؟ ها؟ لا. ليه لا؟ لان اصول الفقه، الفقه ده بيتكلم على الاحكام التكليفيه من واجب او ايه؟ او محرم او مندوب او كذا. الرجل لما يقسم اسم واحد او يقسم ثلاث اثام، هل الحكم هيتغير؟ ما زال حكم صلاه الجماعه واجب وحكم صلاه الجمعه واجب صح ولا زاد؟ ما زادش. ما قلناش عشان صلاه الجماعه، صلاه الجمعه الاسم فيها شرعي يبقى مش مش مش واجب بس، واللي يفعلها ما يفعلهاش يكفر. ما نقدرش نقول الكلام ده ما دام الشرع قال اثم، يبقى كونه قاسم اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة لم ايوه لا يغير. خلاص؟ يبقى لا يغير من حاله. يبقى اذا المبحث ده مواش من مباحث اصول الفقه، وبالتالي من المباحث التي لا تلزمنا. يبقى كم مبحث لا تخدناه من هم لا يلزمونا؟ اثنين. ايه وايه؟ ها يلا عشان الاذان. ايه؟ ها؟ تحديد الاسم ايه؟ الامر بواه ايه؟ بمعين من مبهمات زي خصال الكفارة صح؟ ودي صح؟ ودي فاضل واحدة كمان عشان نجيب فيها سؤال، فاضل كمان مسألة كمان عشان نجيب فيها سؤال في التلاتة دول، يبقى سؤال يعني ايه نعتبره ربع المنهج يعني ان شاء الله. خلاص؟ يبقى اذا المسألة دي ايه؟ نتيجة انه لا يترتب عليها عمل اصبح تدريسها في اصول الفقه غير ذي فائدة. بلاش مثلا لو رفعنا كل المسائل دي من اصول الفقه هتلاقي المساله لم تؤثر في شيء، لانه لا يترتب عليها حكم. المسائل دي كلها الخلاف فيها لا يترتب عليها حكم. ها؟ طيب نقف عند هنا عشان نلحق الصلاه، ونكون بعد الصلاه ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. الاسئله يا اخوانا احنا لو قعدنا نجاوب على الاسئله يبقى نترك الدرس ونجيب عن الاسئله فقط. فمعيش اعذرونا في ان احنا ما نجاوبش على معظم الاسئله اللي بتاتي يعني، لان اما اسئله اما درس. لكن نقول ان عشان اللي يسال في الدرس نفسه عايزين نميز يعني، نجيب مثلا يحط الاسئله هنا مثلا او يحطها هنا، واللي حاجه خارج الاسئله يحطها هنا. مش معنى كده ان خارج الدرس مش هنجيب عليه، لكن هنعمل اولويه يعني، فعشان ايه لا نقع برضه في ال. لكن هنا في سؤال يقول ما حكم تارك العمل بالكليه، وهل في خلاف معتبر، وهل في هذا البحث فائده للطالب المبتدئ؟ ومساله تارك العمل بالكليه او اللي بيسموه مساله جنس العمل، انا انصح الاخوه ان هم ما حدش يخش في المبحث ده اساسا يعني. يعني ترك المبحث ده هو الصحيح يعني. فانتوا ما تجيبوش بالكم بس المبحث ده لغايه ما نفهم الاول هو ايه الايمان وايه الكفر وايه ضوابطي، وبعدين نبدا نخش يعني. يعني كده هي مساله غير ذات اهميه، بس برضو اللي بيخش في المساله دي عامل بالضبط زي اللي دخل البيت من الشباك يعني، مش من الباب يعني. اول ما بدا من اعلى المسائل. مش معنى كده اعلى المسائل يعني تخافوا وتفتكروا ان دي مساله اللي ما كانش فيها الا الفحول. لا، المساله دي ما تترتبش عليها حاجه اساسا يعني، دي لا يترتب عليها شيء اساسا. طيب عايزين ننجز بس امرنا في مسألة انا نسيتها وهي مهمة، ان احنا قلنا هنا في البحث اللي قبل ذلك في الواجب الموسع قلنا ان في قوم قالوا ان الواجب الموسع يتناقض مع كونه موسعا صح، وبالتالي اجابوا عليه باجابتين صح. مين اللي اجاب؟ الجمهور اجاب باجابه، والحنفيه اجاب باجابه صح، وكذلك في اجابه ثالثه، في اجابه ثالثه للجمع بين كونه موسعا وبين كونه واجبا.

فازاي دخل نجاسة بقية الحاجات يعني. هب انه هو انه نجس فلا يحرم بقية الاشياء. اذا كنت عايز تضرب امثلة بالورع فللعلماء امثلة اشد من هذه بالورع، منها لما حدثت وقعة المنصورة، ودي وقعة تكلم عليها اهل العلم والف عليها شيخ الاسلام كتاب محترم جدا في مسألة الحلال والحرام مليء بالقواعد العظيمة جدا، وكان للامام النووي فيها لي فيها دور كبير في مسألة الورع، حتى وصل به الامر ان هو ما كانش باكل اي حاجة خالص غير ان يجيب عيش يبله من النهر، ودي حاجة حاجة تأكد ان هي حلال يعني عيش، لان هيموت لو ما قالش عيش، فكان يجيب اي عيش ويبله في النهر وياكله لايه لغلبة الحرام في يوم الامام النووي. بس ده مش صح، ده مش صح خالص، ولا حتى ورع ده مش صح، ده اصل غير صحيح بالمرة يعني. لكن عايزين نقول بس مثلا يعني. هو مش كتاب، هو رسالة في الحلال والحرام، هتلاقيها ملحقة بالجزء السابع من مجموعة الفتاوى، او هتلاقيها ملحقة بقسم الفقه في القواعد بمناسبة وقعة المنصورة. وقعة المنصورة، عارف وقعة المنصورة لما بعيد علينا خالص كلنا، لما المسلمين اثروا مين؟ ملك فرنسا اللي هو مين؟ لويس السابع، صح؟ السابع ولا السادس مش تفرق، لويس خلاص. وبعدين لازم تعرفوا مين اللي اثره، ولازم تعرفوا ايه ملابسات الاثر، مش ده تاريخنا، ده يعني ده المرجع بتاعنا احنا، فلازم تعرفوا الكلام ده اخوانا عشان تعرفوا ان الامه دي باذن الله ولا شك راجعه مره اخرى، وان الامه دي دائما فيها الحق لا ينتهي، الحق لا ينتهي، واهل الحق لا يختفون ابدا. فدي وقعة من الوقائع العظيمة جدا لازم. الشاهد ان هم لما انتصروا عليهم في وقعة المنصورة، ولما اجناد كثيرين كفروا لم يكونوا على علم ولا فقه، فتصرفوا في الغنائم من قبل توزيعها، فدي الشبهة اللي باتت عند الامام النووي، علم بقى ان كل الابقار اللي في السوق ده والعبيد والدقيق وكل الحاجات دي تعتبر ايه؟ غلول من الغنيمة. بس وده اللي خلاه يقرر القرار ده، وبناء عليه شيخ الاسلام الف الرساله العظيمه جدا دي عشان يميز كيف نميز بين الحلال والحرام، ودي رساله مليئه بالاصول والفوائد. ولم ينفرد شيخ الاسلام بهذا، بل هو ده كلام اهل العلم، لكن هو لما نزلت على واقعه فكان الكلام له اثر يعني. طيب يقول الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينه في الركوع والسجود، اعلم اولا ان الزياده على الواجب له حالتان. المبحث ده برضو مبحث لا يزيد في الامر شيئا، ويتكلم على الزياده على الواجب، الزياده على الواجب بمناسبه ان هو بيقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فقال من ضمن انواعه ان ما لا يتم الواجب به زياده عليه. في زياده يقول قسم الامر ان تكون الزياده على الواجب متميزه عنه كصلاه النافله بالنسبه الى الصلاه الخمس، وهذه الزياده غير واجبه. النوع الثاني ان تكون الزياده غير متميزه عن الواجب كالزائد على قدر الفرد من الطمانينه في الركوع والسجود ونحو ذلك. فقال قوم الزياده هنا واجبه لان الجميع امتثال للامر الواجب ولم يتميز فيه واجب عن غيره، فالكل واجب لان امتثال الواجب لانه امتثال للواجب، والحق ان الزائد غير واجب. كون الزائد غير واجب او الزائد واجب دي كلها كلمات عامة لا تفيد احكاما، دي كلها كلام عام لا يفيد احكاما. المقطوع به ان كل ما يؤدي الى الواجب يكون واجبا، وان كل ما يؤدي الى الحرام يكون حراما. سموه زائدا، سموه من صلب الشيء من غير صلب الشيء، دي مسألة مش هتفيدنا في اي حكم شرعي يعني، مش هينتج عنها حكما شرعيا، مش تؤدي الى حكم شرعي. ليه؟ لما نيجي برضه نطلع الحكم الشرعي لازم نرجع للايه؟ للأدلة. يعني الشيخ هنا بيقول ايه؟ والصحيح انها غير واجب، والدليل على ذلك جواز تركه والاقتصار على ما يحصل به الفرد من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل. عشان بدل، عشان لسه لاقيين حتة ايه؟ البدل، ما هو يتركه الا بدل، ها؟ من غير شرط ما بدل. اللي خلى الشيخ يقول والصحيح الجواز على الاقتصار وايه؟ أدلة. أدلة في مسألة الصلاة أثبتت انه يجوز الاقتصار على مثل هذا.